في العزم على الهجرة وبذل الجهد في ذلك، فمن عزم على الهجرة وفعل ما يستطيع ولو مات ولم يبلغ مرادك ولم يبلغ مرامه. قال تعالى: من يخرج من بيته، أي يدل على أنه لو أدركه الموت عند بابه لثبت له هذا الوعد، وقد وقع عهده على الله، وكان الله غفورا رحيما.